اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد خير مما نقول ومثل ما نقول وفوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالصيام، ولك الحمد بالقيام. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآيتك. من تقرب إليك قربته، ومن أحبك أحببته، ومن توسل إليك قبلته، ومن عصاك أدبته، ومن حاربك كبته. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على من رفعت به منار الإسلام، وحطمت به دولة الأصنام، وفرضت به الصلاة والصيام والطواف بالبيت الحرام. خير من أفطر وصام، وخير من سجد وقام، رسول البشرية ومعلم الإنسانية ومزعزع الكيان الوثنية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإنكم تعيشون الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك، شهر رضي الله سبحانه وتعالى عمن صامه وقامه، شهر فتح الله فيه أبواب الجنان وأوصد فيه معامل الشيطان، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، شهر أنفاس الصائمين فيه خير عند الله من المسك، شهر يعتق الله في كل ليلة منه 100,000 ممن استوجبوا دخول النار، شهر جعله الله عز وجل صلة بين المذنبين وبينه تبارك وتعالى. والله عز وجل طالب من المكلفين أن يستغفروه بعد كل عمل صالح، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام في آخر عمره: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال سبحانه وتعالى للحجيج بعد أن قضوا مناسكهم وانتهوا من أعمال حجهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فواجبك في هذه الأيام والليالي أن تعود إلى الملك العلام، وأن تختم هذه الساعات القريبة الوجيزة التي بقيت من هذا الشهر الفضيل ومن هذا الموسم الجليل، أن تختم هذا الشهر بالاستغفار والتوبة، عل الله أن يقبلك في من قبل، وأن يعفو عنك في من عفى عنه، وأن يردك سبحانه وتعالى إليه. فإن الأنبياء عليهم السلام سلفا وخلفا استغفر الله عز وجل على حسناتهم وبرهم وعلى صلاحهم. قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال آدم وزوجه لما أذنبا: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال هود عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال سليمان عليه السلام وقد رأى ملكه وجيشه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقال إبراهيم عليه السلام في آخر عمره والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله عز وجل وعد المستغفرين ألا يأخذهم بنقمه في الدنيا إذا استغفروا الله، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ونادى الله الناس جميعا فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال مادحا سبحانه وتعالى: من استغفر يوم يذنب، ومن تاب يوم يسيء، ومن راجع حسابه مع الحي القيوم. فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن صفات الله عز وجل الحسنى أنه تواب رحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال لبني إسرائيل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى مخبرا أن من اجتنب الكبائر غفر الله له الصغائر، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال جل ذكره: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فسبحان من بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وسبحان من بسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار فأنا أغفر الذنوب وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. متى يتوب من لا يتوب في رمضان؟ ومتى يعود إلى الرحمن من لا يعود في رمضان؟ ومتى يراجع حسابه مع الواحد الديان من لا يراجع حسابه في رمضان؟ ينسلخ الشهر ولا يمحى الذنب، ينسلخ الشهر ولا تسارع في فكاك رقبتك من النار ومن العار ومن الدمار. أليس من الحسرة والندامة أن يعفو الله عن مئات الأنوس ثم لا يعفو عن البعيد؟ أليس من العار والخزي والخسار والتبار أن ينسلخ الشهر ثم لا تكون من الذين رضي الله عنهم ونعوذ بالله من ذلك؟ والأعمال بالخواتيم، فسارع في فكاك رقبتك في هذه الليالي واغتنم كثرة الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وكثرة التوبة والاستغفار وبادر بالحسنات، فمن يدري لعلك أذنبت ذنبا كبيرا لا يغفر إلا في هذه الليالي، ولعلك أسأت إساءة كبرى لا يمحوها إلا التوبة في هذه الأيام. فبادر في فكاك رقبتك وارفع يديك إلى الله عز وجل، فإنك لا تدري لعل رمضان لا يعود إليك مرة أخرى. فوداعا يا شهر الصيام والصلاة، ووداعا أيتها الأيام العاطرة التي عشناها في ذكر وتلاوة، لا ندري أتقبل منا فنخرج يوم العيد في فرح وسرور وحبور ونور، أم ردت أعمالنا علينا والعياذ بالله فنخرج في ويل وثبور وفي حسرة وندامة؟ فإن السعيد من أسعده الله وكتبه في صحائف الخلود والسعادة، والشقي من أخزاه الله وغضب عليه سبحانه وتعالى. إذا علم ذلك يا عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار في هذه الليالي ورفع يد الضراعة إلى الحي القيوم عل الله أن يغفر. فوالله ليس لنا من الأعمال ما نتقدم به إلى الله، كل أعمالنا خطيئة وذنب، كلنا فقر ومسكنة، كلنا عجز وتقصير، نخشى من أعمالنا أن يشوبها الرياء والسمعة فيبطلها الله أولا وآخرا. ليس منا شيء إن فعلنا من الحسنات فقد قابلها سبحانه وتعالى بنعم مدرارة غزيرة لا نقوم بشكرها أبدا. يظن العبد يوم يصلي ساعة أو يقرأ ساعة أو يذكر الله ساعة أنه فعل شيئا عظيما، وأين ساعات النعيم، وأين ساعات الأكل والشرب، وأين ساعات اللهو واللعب، وأين ساعات الفرح والمرح والذهاب والمجيء. فيا أيها المسلمون، يا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الله الله في هذه الليالي بقي ليلتان أو ثلاث، وما أدراك ماذا يكتب فيها؟ من يدري، لعلك أن تكون شقيا فيمحوك الله ويكتبك سعيدا، لعلك أن تكون بعيدا فيقربك الله ويجعلك سعيدا، لعلك أن تكون مغضوبا عليه من المغضوبين عليه نعوذ بالله من ذلك فيتولاك الله في من تولى. وإنما الأعمال بالخواتم، لا تحتقر شيئا من المآثم، ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله سأل رحمته فضلا ولا تتكي، والتك بالخوف وبالرجا ولا تيأس، وللنفس فجاهد عدلا، وإن فعلت سيئا فاستغفري وتب إلى الله بدار يغفري، وبادر بالتوبة النصوح قبل الاحتضار وانتزاع الروح. تالله لو علمت ما وراءك، والله وبالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء، قد حثت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع كونا كلا منهما لدينا أدنى من الشراك في نعلينا. فسبحان من بسط ميزان العدل للعادلين، وسبحان من نشر القبول للمقبولين، وسبحان من فتح باب التوبة للتائبين. فمن مقبل ومدبر، ومن سعيد وشقي، ومن تائب وخائف، فنسأل الذي بيده مفاتيح القلوب أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم، وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النار، وأن ينقذنا من عذاب جهنم، وأن يجعلنا ممن قبل صيامه وقيامه وذكره وتلاوته. ربنا تقبل منا أحسن ما عملنا، وتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، في صباح يوم العيد، يوم تطل شمس العيد ويبزغ نورها وترسل أشعتها في ذاك الوقت الباكر السافر الساحر، تتنزل الملائكة من السماء زرافات ووحدانا، تتنزل ملائكة الرحمن في ثوب مهيب جميل بهيج، تتنزل الملائكة في صباح عيد المسلمين ومعها الصحف، فتقف على السكك ومنحنيات الطرقات ومداخل الشوارع تسجل الذاهبين والآيبين إلى المصلى، وترسل إليهم الهدايا المعنوية والجوائز الرمزية التي كلفهم الله بإعطائها العباد. فمن آخذ جائزته بيمينه فمقبول ومدخول ومستأذن، ومن مطرود خائب حاسر نادم. والملائكة يوم ينصرف الناس من المصلى يشهدون للمقبولين بالقبول وللمردودين بالرد، فلا إله إلا الله، كم من مقبول يوم العيد فرح مسرور، ولا إله إلا الله، كم من مطرود يوم العيد خائب مثبور. فمن قضى الشهر في الصيام والقيام والذكر والتلاوة والعبادة والخشوع قبله الله يوم العيد وألبسه جديد التوبة مع جديد الثياب، وجعله من أهل دار المغفرة والرضوان. ومن خيب أوقاته وضيع عمره يوم في رمضان وعصى الله واجترى على حرمة الشهر وتعدى حدود الله وانتهك محارم الله، لا ينفعه والله لبس الجديد، بل يعود خائبا نادما حاسرا فاشلا. يوم العيد سر من أسرار هذه الأمة، يوم العيد تخرج الأمة الإسلامية معلنة تضامنها وخلودها وانسجامها وتكافلها. يوم العيد يكون ترنيمنا ونشيدنا الخالق الله أكبر كبيرا، الله أكبر من كل قوة، والله أكبر من كل هوئة، والله أكبر من كل كيان، الله أكبر له البقاء والرفعة، الله أكبر له الثناء والمجد، الله أكبر له البقاء أبدا سرمدا. والتكبير يوم العيد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسبات وغيرها، فكأننا نقول للناس: يا من تكبر وتجبر، الله أكبر منكم، ويا من عسى واستكبر، الله أكبر منكم، ويا من غفل وسهى وتمرد على الله، الله أكبر منكم. ويوم العيد نلبس الجديد، ومعناه أن نري النعمة التي أنعم الله بها علينا، فنقول بلسان الحال: يا رب هذه نعمك علينا، يا رب هذا اللباس الذي ألبستنا. ونقول للناس: انظروا لنعم الله علينا، انظروا لفضل الله علينا، انظروا لكرم الله علينا. فعند البيهقي بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وخرج صلى الله عليه وسلم يوم العيد ليصلي بالأمة الإسلامية وليقود الجماهير لخطبة عاطرة رضية، فلبس حلة حمراء من أحسن الحلل ليظهر جمال الإسلام. ويوم العيد نتوضأ ولا بد، ويغتسل من أراد منا، وبعض أهل العلم يقول سنة، لنخرج طيبين ونقول: يا رب طهرنا الأعضاء فطهر المعنويات، طهرنا الظاهر فطهر الباطن، طهرنا ما كشف للناس فطهر ما خفي عنهم. ويوم العيد نخرج من طريق، والأحسن أن نأتي مشاه، لنقول لكل عدو في الإسلام: ها نحن الأمة المسلمة خرجنا تائبين إلى الله، منيبين إليه، شاكرين نعماءه، ونمشي على الأرض وهو الأفضل، لنعلن التواضع لله عز وجل، ولنقول عليك أيتها الأرض نمشي، وعلى ظهرك نأكل ونشرب، وفي باطنك نكبر، فنحن العباد من تراب. ونعود يوم العيد من طريق ليرانا الذين لم يرونا من الطريق الأولى، فكأننا حشود منظمة، أو كتائب منسجمة، أو أطلال من أطلالات الفجر، أو شعاعات من شعاع النور. وفي يوم العيد أمرنا صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر لنغني الفقراء، فلا يصح أبدا أن نلبس الملابس الغالية، ونركب المراكب الفخمة، ونسكن القصور الشاهقة، والفقراء يموتون على الأرصفة جوعا وعريا وعطشا. في أي ملة وفي أي دين أن يسكن بعض المسلمين في الشقق العامرة الفخمة الفاخرة ويموت بعضهم عريا وجوعا وعطشا؟ في أي ملة وفي أي مبدأ يأخذ ما لذ وطاب من الثياب والطعام والشراب، والأكباد تتمزق جوعا وعريا وعطشا وندما وبكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام الفقراء: أغنوهم في ذاك اليوم لنظهر الشعائر. وأجل معاني العيد يا أمة العيد، يا من لبسوا الجديد لمولاهم وأعلنوا أنه أحق بعبادة العبيد، من أجل سمات العيد ومعاني العيد وأسرار العيد أن نعود إلى الحي القيوم. فمن لا يعود إلى الله ولا يعلن العودة إلى الله فليس له عيد. لماذا يفرح وقد ابتعد عن الله؟ لماذا يفرح وقد قطع حباله بينه وبين الله؟ لماذا يفرح وقد أوصد أبواب التوبة بينه وبين الله؟ فمعنى العيد أن تعود إلى الله وتعلن توبتك كما يؤبق العبد فيعود إلى مولاه. ومن معاني العيد أن نقف صفوفا في المصلى وكأننا نقول: يا رب إن قبلت فزدنا قبولا، وإن غضبت فأتنا رضا، وإن أذنبنا فتب علينا. ومن أجل أسرار العيد أن نتعاود فيما بيننا وأن نتزاور. يأتي القاطع الذي قطع أرحامه السنوات المديدة واستوجب اللعنة العتيدة فيمحو لعنة الله بزيارة أرحامه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فحينها تأتي يوم العيد فتزور أباك وأمك وأخاك وأختك وعمك وعمتك وخالتك وخالك وخالتك وكل قريب يقرب منك ووصلك الله بوسيلة منه. فإن الله لما خلق الرحم قال: تكلمي، قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، وتعلقت بالعرش. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فأنزل الله الرحم، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فالذي لا يصل رحمه يوم العيد كأنه ما فعل شيئا. فإن من أسرار العيد المعاودة أن تدخل السرور على من جعل الله بينك وبينهم وشائد قربا، وأن تريهم نفسك، وأن يسمعوا حديثك وتسمع حديثهم، لأن الحياة قصيرة فلا تقطعها بالقطيعة. ومن أسرار العيد أن تعود إلى صف المسلمين في الجمع والجماعات، في المناسبات، في العرقيات، في التبرعات، وأن تقف صفا معهم واحدا، فأنت عضو حساس من أعضائهم، وأنت مضغة من جسمهم، وأنت ذرة من هذا الكيان الخالق. فمن أسرار العيد أن تعود مع المسلمين في صلاة الجماعة والجمعة، وأن تتوب إلى الله. بئس بقوم لا يعرفون إلا الله إلا في رمضان،